يقول: ما الموقف من الأسماء والصفات الواردة في الأحاديث الضعيفة العمدة في ذلك على الأحاديث الصحيحة؟ في خاتمة كتاب الأربعين قال رحمه الله: أرجو من فضل الله. هل هي صحيحة هكذا؟ هي واقعة في كلامه موقع الحالي: أرجو فضلا من الله توفيقي إلى، فهذا تمام كلامه، فالمراد بها الحال، لأنه يدعو الفضل الذي هو الصفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.